علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان، والصلاة والسلام على أجل ناطق بالضاد وعلى آله وصحبه الطيبين الأخيار. اللهم عليك نتوكل وبك نستعين، فوفقنا لما يرضيك عنا يا رب العالمين. وصلنا عند قول المصنف: فصل ويجري ما أفردا. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. غفر الله لشيخنا وللسامعين والحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل ويجري ما أفرد أو أضيف مقرونا بأل من نعت المبني وتأكيده وبيانه ونسقه المقرون بأل على لفظه أو محله، وما أضيف مجردا على محله، ونعت أي على لفظه، والبدل المجرد والنسق المجرد كالمنادى المستقل مطلقا. قال: هذا الفصل معقود لتابع المنادى. تابع المنادى، وعرفنا أن المنادى قد يكون مضافا أو شبيه بالمضاف، أو يكون مفردا يعني علم. فإذا كان علما فهو مبني على ما يرفع به. نقول مثلا إذا كان مرفوعا بالضم يبنى على الضم يا زيد، بالألف يبنى على الألف يا زيدان، بالواو يا زيدون، يبنى على ما يرفع به. فما حكم التابع؟ وقد يكون مضافا، والمضاف أنه منصوب، فما حكم التابع؟ وكذلك إذا كان نكرة مقصودة أو نكرة غير مقصودة، فما حكم تابعها؟ ثم أي في يا أيها، مش تكلمنا على كلمة يا أيها؟ في أي، هذه ما حكم تابعها؟ ما حكم تابعها؟ هذه سيبينها المصنف في هذا الباب الذي عقده. ولذلك قال: هذا الفصل معقود. ليش؟ لأحكام تابع المنادى. ماذا قال؟ قال: نعم. قال المصنف في شرحه رحمه الله: هذا الفصل معقود لأحكام تابع المنادى. والحاصل أن المنادى إذا كان مبنيا وكان تابعه نعتا. السؤال: متى يكون مبنيا؟ إذا كان علم أو نكرة مقصودة. إذا كان علما أو نكرة مقصودة يكون مبني. تابعه ماذا يكون؟ إما أن يكون نعتا أو توكيدا أو تأكيدا أو بيانا أو نسقا بالألف واللام. بالألف واللام، يعني تابعه إما أن يكون نعتا أو تأكيدا أو بيانا أو نسقا بالألف واللام، وكان مع ذلك مفردا أو مضافا وفيه الألف. جاز فيه، شوف شو جاز فيه، جاز فيه الرفع على لفظ المنادى والنصب على محله. تقول في النعت: يا زيد الضريف. أي شوف هنايا، تو هنايا بيبدأ في تفصيل الكلام، ونتبع الكلام حرف حرف. أين هو المنادى؟ ما نوعه؟ علم. ما حكمه؟ مبني على الضم. ترى كيف نعربه؟ قل: زيد مبني على الضم في محل نصب. شكي يبقى نظرنا إلى اعتبارين: لفظه مبني ومحله منصوب، يبقى له اعتبارات. اعتبار اللفظ كيف ننطق زيد، هذا اللفظ مرفوع عليه الضم ولا مش الضم، لكن المحل متاعه هو محل المفعول به، والمفعول به شنو حكمه؟ يبقى إذن له محل وله لفظ. التابع قال لك التابع هنايا من الممكن أن تنظر إلى اللفظ ومن الممكن أن تنظر إلى المحل. ترى شوف قال الضريف، الضريف هنا مرفوع ولا مش مرفوع؟ هل هي مراعاة لللفظ ولا مراعاة للمحل؟ مراعاة لللفظ، مراعاة لللفظ بالرفع، بالرفع ايه؟ والضريفة بالنصب. منين جت الضريفة بالنصب؟ مراعاة للمحل، لأن لما جينا نعرف الشيخ محمود قلنا كيف أنه مبني على الضم، أي اللي مبني على الضم؟ لفظه مبني على الضم ومحله منصوب. يبقى لما تجيب الضريفة تابع ولا مش تابع؟ ما نوع التابع؟ نعت، تابع نعت. النعت هنايا هل يكون مضموم بالضم؟ تقول الضريف ولا الضريفة؟ جاز الأمران. شنو هما؟ الضريف بالضم مراعاة لللفظ، والضريفة بالنصب مراعاة للمحل. نقول لا، لأن لما عربنا قلنا مبني على الضم في محل نصب. احنا هذا نقول فيها الكلام اللي عربوها لله، لما أنت بتعطف عليه ولا بتتبع بتراعي الاعتبارين لفظا أو محلا. وفي التأكيد يا تميم أجمعون، به أين المنادى في تميم؟ في المثال تميم، ما نوعه؟ عالم مفرد، مبني ولا مش مبني؟ في محل نصب. يبقى لما بتأكد مش تقول أجمعون مراعاة لللفظ وأجمعين مراعاة نعم أجمعون وأجمعين ايه؟ وفي البيان يا سعيد كرز، ما هو ما الفرق؟ ما الفرق ما بين النعت والبيان؟ ما الفرق ما بين التابع إذا كان نعتا صفة أو كان بيانا؟ شفت كيف؟ البيان النعت لابد أن يكون مشتق. النعت فيش يكون؟ يكون في المشتقات. وليس كذلك البيان. النعت يأتي لبيان صفة في الموصوف، والصفة هذه قد تكون كاشفة وقد تكون مادحة وقد تكون مقيدة. يعني الصفة قد تكون كاشفة موضحة، وذلك إذا كانت هذه الصفة بمثابة الموصوف، كأنها نفس الموصوف. وقد تكون الصفة مقيدة، يعني أنه قيد إما من حيث العدد أو غير العدد يعني. والمادحة إذا كانت الصفة معلومة، وهذا أمر يعني في باب النعت سيدرس إن شاء الله بعون الله تعالى. لكن عندما أقول لك جاء أخوك زيد، زيد يبقى أن تكون بيان أو بدل، لا تأتي نعت. ليش؟ لأن زيد ليس مشتق، ما يجيش نعت. شو بيكون؟ بيكون يا بدل يا عطف بيان. هي على المجاز تعرفها بدل أو عطف بيان؟ يقول لك لا، ليس على المجاز. ما شنو؟ إذا كان المقصود الثاني فهو بدل، وإذا كان المقصود الأول والتالي لبيانه. لما تقول مثلا جاء أخوك، وانت عندك أكثر من أخو وليه أسماء، واحد اسمه زيد وواحد اسمه كذا وكذا وكذا، لما أقول لك جاء أخوك تبادر إلى ذهنك السؤال من هو؟ ما هي أخوتي؟ فتأتي كلمة زيد لبيان من هو المقصود بكلمة أخوي، هو المقصود الأول والتالي للبيان. لكن إذا كان البدل أن الأول لم يذكر إلا على سبيل التوطئة فقط، وهذه ستأتي في التوابع للتفريق فيما بينها. يبقى كلمة سعيد هي المنادى ولا لا؟ والمنادى هذا مبني على الضم مفرد. شنو معنى مفرد؟ ليس جملة، ليس مضاف ولا شبيه بالمضاف، مبني على الضم. وكرز هذه بيان، البيان هنايا تابع، يأتي مرفوع مراعاة لللفظ ويأتي منصوب مراعاة للمحل. توهيدنا إذن طبق الكلام ولا لا؟ مش قال وكان تابعه نعتا وجاب مبتال، أو تأكيدا وجاب مبتال، أو بيانا وجاب مبتال، أو نسقا. وفي النسق يا زيد والضحاك والضحاك، لا هنا قال أو نعتا بالأل أو نسقا بالألف واللام، يعني مقترن بالألف واللام، مش كده لا؟ قال يا زيد و، مش كده لا؟ الواو حرف عطف، الواو حرف عطف، والضحاك معطوف عليه وين؟ على زيد. هنا يجوز فيه النصب ويجوز فيه الرفع، لكن والعطف هذا بمثابة تكرار العامل، كأنه قال يا زيد ويا الضحاك، وأنت تعرف أن الياء لا تدخل على المقرون بأل إلا في رفض الجلالة، ما تقدرش تقول يا الرجل ويا الأستاذ ويا كذا وكذا إلا في المقرون، إلا في لفظ الجلالة. وفي لفظ الجلالة لكثرة الاحتياج ولكثرة الاستعمال تجوز في استعماله بدون أل. ولذلك قال كيف يجوز أن يكون فيه أل ويعتبر نعت ويعتبر معطوف على البدل والعطف في تكرار العام؟ قال لك أنا يجوز في التابع ما لا يجوز في المتبوع. توين التابع يا جماعة؟ مش الضحاك ولا لا؟ وين المتبوع؟ أن ياء الضحاك ما تدخلش عليه مباشرة الياء، مش معي ولا لا؟ ما تقدرش تقول ياء الضحاك، لكن تدخل عليه باعتبار أنه تابع، ويجوز في التابع ما لا يجوز في المتبوع. ليش؟ لأنه النداء ليش داخل عليه مباشرة. يبقى إذن أن تابع المنادى، أي المنادى المبني على الضم، وين هو المبني على الضم؟ المفرد. وما المقصود بالمفرد؟ ما ليس جملة، ما ليس مضاف ولا شبيه بالمضاف. فما حكم التابع؟ قل إيش هن التوابع؟ التابع إما أن يكون نعتا أو توكيدا أو بيانا أو نسقا أو نسقا بالألف ولا. في هذا يجوز فيه ما يأتي: أن يكون مرفوعا مراعاة لللفظ، هذه واحدة، وأن يكون منصوبا مراعاة للمحل. ما الفرق بين اللفظ والمحل؟ اللفظ هو الملفوظ شكي، والمحل الإعراب بحسب ما يقتضيه العامل، لأننا في الإعراب كيف نعربه؟ والمنادى مبني على الضم، أين هو المبني على الضم؟ اللفظ، لفظه مبني على الضم، ومحله ليش منصوب؟ لأنه في محل نصب مفعول به، والمنادى مفعول. وما حكم المفعول به؟ يبقى المنادى له اعتباران: اعتبار في اللفظ واعتبار في المحل. فإذا عطفت عليه باعتبار اللفظ يكون مرفوعا، وإذا أتبعته مراعاة للمحل يكون التابع منصوب. جبنهم. قال الشاعر: يا حكم الوارث عن عبد الملك. يا حكم الوارث، روية برفع الوارث ونصبه الوارثة، روايتان. باهي، ما وجه رواية الرفع وما وجه رواية النصيب؟ نقول مراعاة لللفظ، لأن النداية والحكم هذا علم منادى مبني على الضم، فمن قال الوارث رعى اللفظ، ومن قال الوارثة رعى المحل، رعى المحل. نعم. وقال الآخر: فما كعب ابن مامة وابن أروى بأجود منك يا عمر الجواد. يا عمر الجواد، باهي، أين المنادى؟ عمر. أين التابع؟ الجواد. باي ما حكم التابع جواز النصب؟ وهنا جاء على الرأي رواية الجائزة ولا مش جائز؟ مراعاة للفظ، مراعاة للمحل، مراعاة للمحل. وقال آخر: ألا يا زيد والضحاك سيرا فقد جاوزتما خمر الطريق. باهي أين محل الشاهد في البيت؟ يا زيد والضحاك، ما نوع المنادى؟ مفرد، ما حكمه؟ مبني على الضم. أين التابع؟ ما نوعه؟ نسق، معطوف بالعاطف للواو. ما حكمه؟ جواز الرفع مراعاة لللفظ وجواز النصب مراعاة. على أي رواية جاء؟ على أي وجه جاء؟ الرفع جائز ولا مش جائز؟ مراعاة لماذا؟ لللفظ، صح. وقال الله تعالى: قال الله تعالى: يا جبال أوبي معه والطير. ما أين محل الشاهد في هذه الآية؟ والطير، والطير مش معطوف ولا مش معطوف؟ معطوف على من؟ على على على اللفظ، على على جبال، على جبال. وجبال شنو نوعها؟ يا جبال نكرة مقصودة، شكر اللي هو نكرة مش نكرة، والنكرة المقصودة شو حكمها؟ مبنية على الضم. أنتم تفرقون بين النكرة المقصودة والنكرة غير المقصودة. أنكلم أنا مثلا في الأستاذ، قل له: يا طالب، هل توجه اتجاه إلى أي فرد ولا غير هذا الشخص؟ نكرة مقصودة ولا مش مقصودة؟ طالب نكرة ولا مش نكرة؟ توجهت لشيء معين ولا لشيء معين؟ تسمى نكرة مقصودة بمثابة العلم ولا لا؟ وإذا أن بمثابة العلم شو بتكون؟ مبنية على الضم. لكن أنا غمضت عيوني وقلت يا طالبا، هل توجه لشخص معين؟ تسمى نكرة غير مقصودة. يبقى إذا كانت النكرة مبنية على الضم فهي مقصودة، وإذا كانت منصوبة فهي غير مقصودة. إذن هنا مبني على الضم لأنه نكرة مقصودة، والواو حرف عطف، والطير معطوف. معطوف منصوب ولا مش منصوب؟ منصوب، مراعاة لماذا؟ للمحل. جائز ولا مش جائز؟ لأنه لك الحق فيها أن تراعي اللفظ أو تراعي المحل، والشواهد كثيرة. قال: وقرئ شاذا والطير. وهذه لها وجه ولا ما لهاش وجه؟ هذه قراءة شادة، والقراءة الشادة هي ما خالفت القراءة الصحيحة بوجه من الوجوه. شو شروط القراءة الصحيحة؟ النقل وموافقة المصحف، وأن تأتي على وجه من وجوه، موافقة لوجه من وجوه العربية. هذه موافقة ولا مش موافقة؟ لأنه جائز الرفع ولا مش جائز؟ ماشي الحال. هذه أمثلة المفرد. هذه أمثلة المفرد، ما المقصود بالمفرد؟ ما ليس مضافا ولا شبيه بالمضاف. ما حكمه؟ ما حكم تابعه؟ الجواز المراعاة اللفظ ومراعاة المحل. يعني هل بينات فرق؟ لا، رأيت اللفظ لك وجه، رأيت المحل لك وجه. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. وكذلك المضاف الذي في ال تقول: يا زيد الحسن الوجه والحسن الوجه. وقال الشاعر: يا صاحي يا ذا الضم يا ذا الضمير العنس، يروى يرمى برفع الضامر ونصبه. كذلك يعني نفس الحكم، اذا كانت تابع لكلمة الحسن، هذه مش تابع ولا لا، فيه ال ومضاف إلى ما فيه ال. تو شوفنا الحسن مضاف والوجه مضاف إليه، شنو هو كذلك؟ يعني مش كذلك من كاف للتشبيه ولا لا؟ أين وجه الشبه في القضية دي؟ كذا جواز النصب مراعاة للمحل والرفع مراعاة في أي كلمة؟ إذا كان التابع مضاف مقترنا بأل مضافا إلى ما فيه، مضافا إلى ما فيه أل. كذلك يجوز فيه مراعاة الوجهين. أين الوجهين؟ الرفع للمحل لللفظ والنصب للمحل، هذان الوجهين. نعم. فإن كان التابع من هذه الأشياء مضافا وليس فيه الألف واللام تعين نصبه على المحل. أيوة، من هذه الأشياء مازال مكرر، يعني المنادى مفرد والنعت مضاف والتابع مضاف. شبه يا زيد صاحب عمرو. نعم. كقولك يا زيد صاحب عمرو ويا زيد أبا عبد الله ويا تميم كلكم أو كلهم ويا زيد ويا زيد وأبا عبد الله. خلينا نأخذ بالمثال. المثال الأول، شوفوا معي، يا زيد صاحب عمرو، أين المنادى؟ ما نوعه؟ ما حكمه؟ مبني على الضم، واضح؟ في محل نصب. أين التابع؟ صاحب. ما نوعه؟ نعت، لأنه يعني مشتق. مضاف ولا مش مضاف؟ هذا قال لك لا يجوز فيه الوجهان. أي الوجهين؟ البناء على الضم مراعاة لللفظ والنصب لا يجوز فيه. ليه؟ قال لك لا يجوز فيه إلا النصب. تعين فيه النصب ولا لا؟ وليس فيه تعين نصبه على المحل. ليش؟ شوف معي، هذا لو دخلنا الياء نداء على النعت نفسه، شو بتقول؟ هل يجوز فيه الرفع؟ لأن الصبح مضاف والمضاف حكمه، يبقى إذن لا يجوز فيه إلا النصب، لأن مراعاة اللفظ يتعذر هنا، تتعذر مراعاة اللفظ، لأن مراعاة اللفظ يقصد بها كأن الياء النداء دخلت على النعت نفسه، وهنا إذا دخلت ياء النداء على النعت نفسه بيكون منصوب ولا مرفوع يا جماعة؟ منصوب، لأنه مضاف، وكذلك في قولك يا زيد، هذا نعت، وهذا بيان، يا زيد أبا عبد الله، هل يجوز أن يكون أبا عبد الله نعت؟ لا، لأنه مش مشتق. يعني شو بيكون؟ بيكون بيان أو بدل. هو البدل هنا ما جاب لا شمتلة ولا لا، أنا اللي عددهن من التوابع النعت والتوكيد والشتاني والنعت والتوكيد والبيان والنسق، لا والنسق يعني، لكن البدل ما جابش، لأن البدل والبيان هذين قريبات من بعض يعني، إلا في مسألتين ستذكر إن شاء الله في باب البدل بعون الله تعالى. به أقرأ معي، يا زيد أين المنادى؟ زيد، والواو يا زيد وأبا عبد الله بيان. أبا عبد الله مضاف ولا مش مضاف؟ هل يجوز أن تراعي فيه المحل اللفظ؟ لا، لأن هنايا إذا دخلت الياء على أبا عبد الله على أبي عبد الله، هل يجوز فيه غير النصب؟ لا يجوز فيه غير النصب. إذا تعذر المراعاة المحل ولا ما تعذرش؟ تعذر. ليش؟ للإضافة. ويا تميم كلكم تأكيد. يا زيد أبا عبد الله ولا يا زيد أبا عبد الله؟ يا زيد أبا عبد الله. أيوة. ويا لا لا يا زيد مبني على الضم، مبني على الضم الشيخ. لا أنا عندي يتعذر البناء وليس على المحل. أيوة، يتعذر المراعاة اللفظ. أيوة. ويا تميم كلكم. توهنا شو قال لك هنايا؟ أن في أن إن كان التابع من هذه الأشياء مضافا، كل مضاف ولا مش مضاف؟ هل يجوز فيه مراعاة اللفظ؟ أريت لما جاب التوكيد في المثال الأول شو قال؟ أجمعون وأجمعين، هل التوكيد هنا مضاف ولا مش مضاف؟ ليس مضافا، ولذلك جاز فيه الرفع وجاز فيه النصب، ولكن هنا مضاف، كل مضاف والضمير مضاف إليه، ما حكمه النصب؟ أيوة. ويا زيد ويا أبا عبد الله. أه؟ قال تعالى أين الشاهد فيه هنا؟ هنا كرر كلكم وكلهم، مش لتغيير الإعراب، لتعدد الضمير المضاف إليه سواء كان مخاطب ولا غائب، ليس لأن ليس هناك فرق ما بين كل بين المثالين في الإعراب، مثال الإعراب واحد لا يجوز فيه إلا لماذا تكرر، سواء كان مضاف للغائب أو مضاف للمخاطب سيان يعني. ويا زيد وأبا، ما نوع التابع هنا بالعطف؟ لصق، لصق، هل يجوز فيه اللفظ؟ أبدا. لماذا؟ لأن في هذه الحالة يقدر كأن الياء داخلة على التابع، وإذا كانت الياء داخلة على التابع هل يجوز فيه الرفع؟ لا يجوز فيه الرفع. نعم. قال الله تعالى قل اللهم فاطر السماوات والأرض. وإن كانت راجي ولا التابع، أين محل الشاهد؟ فاطر مضاف، السماوات مضاف إليه، مش هذا هو الشاهد؟ أين المنادى اللهم؟ هي أصلا كانت يا الله، مش هذا هو المنادى؟ علم مفرد مبني على الضم، والتابع نعت مضاف، مضاف لا يجوز فيه إلا. يبدأ إذن نخلص من هذا بالقاعدة الآتية، فيش ما حكم تابع المنادى إذا كان المنادى مفردا؟ نقول ننظر إلى التابع، إما أن يكون مفرد وإما أن يكون مضاف أو شبيه بالمضاف. فإذا كان التابع مفردا جاز فيه الوجهان، مراعاة اللفظ ومراعاة المحل، وأما إذا كان مضافا أو شبيها بالمضاف فلا يجوز فيه إلا النصب مراعاة للمحل فقط. واضح الصورة؟ نعم. نعم. وإن كان التابع نعتا لأي تعين رفعه على اللفظ، كقوله تعالى يا أيها الناس. كويس، تعال معي يا جماعة، أين المنادى في هذا المثال؟ مش الناس؟ أي هذه تنادى هي؟ أي هل هذه أي تنادى؟ النداء موجه إلى الناس به، ولكن جاب حاجات اللي هي شنو هي؟ الياء هذه للنداء، وأي والهاء، ما الغرض من هذه؟ علما بأنها مش مهادة، كلها توطئة لدخول الياء على المعرف بأل. جاب أيها ليتسنى دخول المنادى، دخول الياء على المنادى أو المنادى إذا كان ما مقترنا بأل. لكن شو الغرض من هذه الزيادات؟ وأنا قلت لكم مرة الياء هذه تستعمل لنداء البعيد صح، لكن هنا المنادي هو الله سبحانه وتعالى وهو قريب، إذن استعملت في نداء أن، ولذلك لها اعتبارات، باعتبار المنادي وباعتبار المنادى وباعتبار الأمر المنادى إليه، شك ولا لا؟ تو عندنا هنا ثلاثة اعتبارات يا شيخ ولا لا؟ المنادي هو الله، والمنادى هم الناس، والمنادى إليه كما يقول يا أيها الناس اعبدوا ربكم، المنادى إليه شنو هو؟ اعبدوا ربكم. هنا تستعمل الياء في نداء القريب، إما أن يكون القريب غافل، مثلا تو نحدى الشيخ عبد الحفيظ، الشيخ عبد الحفيظ لاهي في حاجة، لما نديه بنداء البعيد ما يسمعنيش لأن ذهنه مش معي، نقول له يا عبد الحفيظ أو قريب منك، لأنه غافل للتنبيه، يبقى هذه لمراعاة المنادى، شكرا لله. أنت لما تجي تقول يا رب، هل الله سبحانه وتعالى بعيد عنك حتى تناديه بيا ربه؟ ها؟ قريب، ليش تستعمل فيها إذن؟ ولا استصغارا لمقامي لكثرة ذنوبي ولكثرة المعاصي، بحيث أنني لا أستحق أنني أو أستحي أن أنادي الله عن قرب، أستحي لكثرة الذنوب والمعاصي، أنا شو بندير؟ أستقصي نفسي، استبعدها. ليش؟ لكثرة الذنوب والخطايا، فأناديه بنداء البعيد استبعادا لنفسي، ليس استبعادا له. يبقى هنا لمراعاة المنادى ولا لا؟ باهي. ولما يقول يا الله اللي ينادي الله، للدلالة على علو الرتبة والعظمة. يبقى ثلاث اعتبارات ولا لا؟ اعتبار المنادى وهو الله العظمة، أو مش قريب منا، وين المسافة شكل؟ أو للأمر اللي جي. مثلا يا شيخ محمود، أنني بنعطيك نصيحة، وهذه النصيحة نبيك تحفظها، شكل ولا لا؟ نقول لك يا محمود، وما تقول ليش خيرك تمد في كلمة حامود هذه، ها؟ يا محمود معي ولا لا؟ تو هنا انتبهني ولا ما انتبهنيش؟ نقول خذ الحكمة الآتية. شنو هي؟ إذا مدحك الناس بما يظنونه فيك، فدم نفسك بما تعلمه منها. أشوف كيف؟ إذا مدحك الناس بما نظن أن هذا الكلام قد يكون صح، والله أن محمود كذا وكذا وكذا، هذا ظن مني، لكن أنت تعلم بحقيقة نفسك فيك الأمر ولا ما فيكش هذا ولا لا؟ قال لك فدم نفسك بما تعلمه منها. يبقى نتيجة لهدايا استعملت لك اليه وكررت لك مرة واثنين وثلاثة، بحيث يكون أنت ذهنك وين متوجه؟ لاستقبال الأمر الآتي بعد النداء. وهنا هذا الجزء، يا أيها الناس. يبقى هل المنادى أي؟ لا ليست المنادى أي، وإنما هي كيف يعرب يقولون عليها، وصلة لما فيه لنداء ما فيه أل، والهاء اللي بعدها للتنبيه. إذا كم استعمل الزايد في هذا الكلام؟ 2. استعمل الياء اللي هي لنداء المستعملة في النداء البعيد لنداء القريب، واستعمل أي، واستعمل الهاء، كل ذلك لتهيئة ذهن المسائل المخاطب لاستقبال الأمر بعد النداء. شنو هو الأمر؟ يا أيها الناس اعبدوا ربكم. وهل العبادة أمر هين؟ مش استحق، مش تهيئة الذهن بس، تسخير كل الجوارح، كل جوارح وكل طاقات وكل استعدادك لاستعمال لاستقبال هذا الأمر، مش استقباله بس وتنفيذه. يبقى يستحق هذا الحشد من الزيادات وما يستحقش. ولذلك تلقى كل ما وجد هذا النداء، يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الناس، يا أيها الرسول، يا أيها النبي، أراه الأمر. لما العربي الفصيح لما يسمع يا أيها، يعرف أن الأمر اللي جاي بعده لا، أمر ليس عادي، مش عادي. ما يا جماعة ولا لا؟ يبقى إذن هنا لما نعرفها بنقول اللي حرف نداء، وأي منادى مبني على الضم؟ هل هي أي منادى حقيقة؟ لا ليست منادى، هي المنادى الناس ولا لا؟ والهاء للتنبيه، والناس بيان. والله والله والله والله والله والله نعت. يقول هناك فرق، إذا كان الاسم مشتقا فهو نعت، وإن كان جامدا فهو عطف بيان. فهو عطف، هنا جامد ولا مشتق؟ جامد. يبقى شو بنسميه؟ بيان. مرفوع ولا مش مرفوع؟ مرفوع، ما فيش شيء إلا وجه واحد. قال لك هنا شو قال؟ وإن كان التابع نعتا لأي تعين. هل في جواز الأمرين؟ تعين الرفع، تعين الرفع. ليش تعين الرفع؟ لأن أي في الحقيقة ليس منادى، وإنما المنادى الحقيقي من هو؟ الناس. وكذلك يا أيها النبي اتق الله. ريت الأمر لما نداه رب العزة، والرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن غافلا عن نداء ربه، ولا متواهنا ولا متكاسلا. ما شنو استعد، راه بيجيك امر خطير. شنو هو؟ وهل الرسول كان غير متقي؟ لا. واذا كان الامر بما هو حاصل فعلا، فما فائدة الأمر؟ لو مثلا لما أنت تكون مقعمس نقول لك قعمس، إيش تحصيل حاصل لجماعة ولا لا؟ تحصيل حاصل ولا لا؟ معنى شو المقصود به؟ التبات والدوام على هذا الأمر، لأن تحصيل الحاصل محال لجماعة ولا لا؟ تحصيل الحاصل أنت جالس ونقول لك اجلس، ما جيش الأمر ولا جي؟ معناها في غرض ثاني ولا فيش غرض ثاني؟ شنو الغرض الثاني؟ الثبات على ما أنت عليه والاستمرار. ما؟ وإن كانت وإن كان التابع بدلا أو نسقا بغير الألف واللام أعطي ما يستحقه لو كان. كيف ربطت كل الكلام يا شيخ عبد الحفيظ؟ في الأول جبنا النعت، قال لك بشرط أن تكون فيه، قال لك هنايا أو نسقا بغير الألف واللام، هناك كان فيه الألف واللام في النسق. يبقى إذن خذ المفهوم الثاني، أفرض أن النسق بغير الألف واللام وسيبنا من التوابع البدل، فما حكم البدل وما حكم النسق إذا كان بغير الألف واللام؟ باش تكتمل الصورة كاملة ولا لا؟ هذا تنسيق في المنهج. شو جابلنا يا جماعة؟ جابلنا النعت بالألف واللام، يبقى نقول أفرض أن النعت بدون الألف واللام، النسق بدون الألف واللام، أو أفرض أن التابع بدل، فما الحكم؟ باش يكمل كل التوابع. شو قال؟ وإن كان التابع بدلا أو نسقا بغير الألف واللام أعطي ما يستحقه لو كان منادا تقول في البدل يا سعيد كرز بضم كرز بغير تنوين كما تقول. في المرة الأولى يا شيخ وأنا وين هو في يا سعيد في الصفحة الأولانية دار عطف بيان، صح ولا لا؟ وهنا وهو نفس المثال ولا لا؟ مش نفس المثال يا جماعة ولا لا؟ في الصفحة الأولانية دار يا سعيد كرز على أنه عطف بيان، وهنا شو دار؟ بدل. هل هذا خلل؟ كيف بعطف؟ لا لا، قال لك يجوز أن يكون عطف ويجوز أن يكون بدل، جائز الأمر هذين، مش جائز ولا مش جائز؟ على حسب المقصود، حسب المقصود. كيف قال؟ على حسب ما يستحق. شو معنى يستحق؟ لو حذفنا كلمة سعيد ودخلنا الياء على كرز يكون مرفوع ولا مش مرفوع؟ مبني على الضم لأنه مفرد على بغير تنوين. قالت هنا كأن حرف النداء دخل على التابع مباشرة، تنظر للتابع إذا كان مفرد علم يكون مبني، وإذا كان هو مضاف يكون منصوب. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. قال وإن كان التابع بدلا، هل فصل في البدل؟ لا. قال تعتبر النداء كأنه داخل على البدل مباشرة، فإذا كان مفرد يكون مبني على الضم، وإذا كان مضاف يكون منصوب. واضح الكلام؟ واضح. وفي النسق كذلك، قل يا زيد، لو جدرناه منصوب وقلنا وعمرا هل يصيح؟ لأن حرف العطف من حروف المعاني ولا لا يا جماعة؟ واو عطف معناها العطف، العطف إذا مصدر ولا مش مصدر؟ مصدر للفعل عطفة، مش هو معنى الفعل ولا مش هو معنى الفعل؟ ولذلك تسمى هذه الحروف من حروف المعاني. معاني شنو؟ معاني الأفعال، معاني. ترى كيف؟ وضح لي. نقول لك حروف النفي، النفي هذا مصدر ولا مش مصدر؟ والمصدر معنى ولا مش معنى يا جماعة؟ معنى للفعل. إذن هو حرف معنى، معنى أي معنى الفعل. بدل ما تقول أنفي قلت لا تأتي، بدل تقول ما كذا وكذا تقول لم يتقدم، مش فيها اختصار ولا فيهاش اختصار؟ فيها اختصار. وكذلك الاستفهام من حروف المعاني، وكذلك الشرط من حروف المعاني، وكذلك التعجب من حروف المعاني، مش هيك ولا لا؟ يبقى هذه سميناها معاني. أي المعاني؟ معاني الأفعال. ليش سموها معاني الأفعال؟ لأن الهمزة شو معناها؟ الاستفهام، مش هيك ولا لا؟ والاستفهام مصدر للفعل استفهم، إذن هي تساوي الفعل ولا لا؟ مثلا نجيبها بالمعادلة، الهمزة تساوي استفهام، والفعل استفهما معناه استفهام. إذن الهمزة ساوت الفعل ولا ما ساوتهاش؟ فيش؟ في العلة المشتركة بينات الواو والدلالة على الاستفهام. ولذلك هذه الأسماء حملت معاني الأفعال، ولذلك سموها حروف المعاني. ليش؟ لدلالتها على معاني الأفعال، وهذا من باب الاختصار، من باب الاختصار. به نقول يا زيد، لو عطفناه عليه يكون بتكرار العامل، دخل الياء على عمرو، هل يكون منصوبا؟ لا يكون منصوبا، إنما يكون مرفوعا. أيوة. قال المصنف رحمه الله: ولك في نحو يا زيد زيد اليعملات فتحهما أو ضم الأول. أيوة. قال في شرحه: إذا تكرر المنادى المفرد مضافا نحو يا زيد زيد اليعملات جاز لك في الأول وجهان. أي في الأول؟ في زيد، زيد الأول. أيوة. الضم وذلك على تقديره منادى، منادى مفردا. شو قال؟ جاز لك في الأول وجهان أحدهما الضم. أين الأول؟ زيد، زيد نعم. وذلك على تقدير منادى مفرد. واضح. شو بتقول فيها؟ منادى مفرد مبني على الضم، واضح الإعراب فيه. نعم. ويكون الثاني حينئذ إما منادا سقط منه حرف النداء، وإما عطف بيان، وإما مفعولا بتقدير أعني. أيوة. شوف كيف الكلام. شيخ عبد الحفيظ هنايا تكرر لفظ المنادى مضافا، شكوا لنا يا زيد زيد لعملات الدبلي، ما الحكم؟ قال لك في زيد الأول وجهان، أهما؟ قل لي حرف نداء وزيد ومنادى مبني على الضم، هل فيها خلافة دي؟ فيها خلاف. به إذا عربناه على هذه الصورة يبقى زيد الثاني كيف تعرب؟ ترى شوف كيف تعرب. قال ولك في الثاني، ويكون الثاني حينئذ إما منادى مستقل حذف منه حرف النداء لدلالة الأول عليه، كأنه قال يا زيد يا زيد لعملات، وهنا شو بيكون؟ منصوب لأنه مضاف. والوجه الثاني أنه عطف بيان، عطف يجوز فيه النصب، جائز فيه النصب ولا مش جائز؟ جائز. والثاني أنه ليس من باب النداء، كأنه قلت يا زيد وسألك سائل قال لك من تعني؟ قلت له أعني فلان سيد اللي عملات، يبقى إذا جاز فيه ثلاثة أوجه، لأي هو زيد الثاني وزيد الأول على تقديره شو بيكون؟ هي حرف نداء، وزيد الأول على الوجه الأول منادى مبني على الضم مبني، وفي الثاني ثلاثة أوجه شنهن؟ أن يكون على تقدير حرف نداء محذوف، أو عطف بيان، أو أنه ليس من باب النداء إطلاقا، وإنما هو يصبح جملة تانية، جملة استئنافية، جملة استئناف بياني. كيف تقدير الاستئناف بياني؟ قل لي يا زيد، قل لي من تقصد؟ من تعني؟ بشكل الاستفهام الاستئناف البياني، الاستئناف البياني سؤال، يقول لي من تعني؟ يقول لك أعني زيد كذا وكذا. أيوة. والثاني الفتح، وذلك على أن الأصل يا زيد اليعملات زيد اليعملات اليعملات زيد اليعملات، ثم اختلف فيه. أراجي بس، يعني هنا لو كلمة اليعملات اليعملات تكررت ولا ما تكررتش؟ أصبح مضاف ولا مش مضاف؟ وبعدين بما أنها متكرر حذف من الأول لدلالة الثاني عليه، أو حذف من الثاني لدلالة الأول عليه، هذا الاختلاف ما بين سيبويه وغيره، وسنأتي بالتفصيل عليه ونبين المسألة. شو قال؟ قال: واختلف فيه، فقال سيبويه: حذف اليعملات من الثاني لدلالة الأول عليه. أيوة. وأقحم زيد بين المضاف والمضاف إليه. وقال المبرد: حذف اليعملات من الأول لدلالة الثاني عليه. وكل من القولين فيه تخريج على وجه ضعيف. أما قول سيبويه ففيه الفصل بين المتضايفين وهما كالكلمة الواحدة. وأما قول المبرد ففيه الحذف من الأول لدلالة الثاني عليه، وهو قليل والكثير عكسه. تو هنا احنا الوجه الثاني أنه يجوز فيه الفتح، تحط الفتح، أن المضاف إليه كرر، حط مع اثنين، قل يا زيد اليعملات، زيد اليعملات، تكررت ولا ما تكررتش؟ نعرب على هذا الأساس، هو مضاف منادى مبني على مبني منادى منصوب، لأنه مضاف هو مضاف إليه، ما فيش إشكالية. لكن لما تكررت اليعملات في المثالين حذف واحدة منه المحذوفة، لو هي مش مكررة مرتين أين هي المحذوفة، الأولى ولا الثانية؟ هذا الخلاف. لو احنا على الأساس أنها مكررة مرتين، هل المحذوفة الأولى ولا الثانية؟ قال سيبويه حذف اليعملات من الثاني، منين؟ ترى اقراها من الثاني، يا زيد اليعملات زيد، وحذف من التالي لدلالة الأول وهو جفس. ماشي كلام، صارت الكلام كيف كالآتي: يا زيد اليعملات زيد، شكل ولا لا؟ لكن احنا ما عندناش في المثال بهذا الشكل، شو عندنا؟ يا زيد زيد، يبقى زيد اللي قعدت في الطرف هذه جابها وقحمها ما بين المضاف والمضاف والمضاف إليه. مرة أخرى يعني صوروا المثال كالآتي، ناخذ المثال الأصلي اللي أول الموضوع، مش يا زيد زيد اليعملات، الأصل فيه كنو يا زيد اليعملات زيد اليعملات، بعدين حذفت اليعملات الثانية، صار الاسم هداي متطرف في الأخير، وين دار؟ حشر ما بين المضاف والمضاف إليه. وهذا وجه الرد على سيبويه، لأنه فصل ما بين المضاف والمضاف المضاف إليه. المبرد قال لا، أنه حذف من الأول لدلالة الثاني عليه، تقدير الكلام شنو؟ يا زيد اليعملات زيد اليعملات حذف الأولانية لدلالة الثانية. قالوا لا، هو بالعكس يحذف الثاني لدلالة الأول، لأنك أنت حذفت والدال عليه لم يأتي بعد، أنت بتجيب الدليل وبعدين تحذف ولا لا؟ لكن أنت حذفت والدليل لما يأتي، صح ولا لا؟ وهذا اعتراض على من؟ قال لك وفي كلا الوجهين ضعف. الضعف عند سيبويه شنو هو؟ الفصل ما بين المضاف والمضاف إليه. والضعف عند المبرد أنه حذف من الأول لدلالة الثاني عليه، وهو العكس، أنك تحذف الثاني لدلالة الأول عليه. ولذلك جاب مثال، مثلا كتاب وحقيبة زيد، رأيت كتاب وحقيبة زيد، شك ولا لا؟ لا، قال لك لا، المفروض تقول شنو؟ رأيت كتاب زيد وحقيبته، مش تبقى الحكاية مرتبة ولا فيها حذف ولا فيها شيء. ولكن هذيك أنك حذفت، هذا الكلام الصح والأقوى، ما بين جبهتي وما بين جبهة ذراعي وجبهة الأسد، ذراعي وجبهة الأسد، أنك المفروض تقول ما بين ذراعي الأسد وجبهته، توهيدي مستعملة كثيرا عند الناس، يقولوا مثلا رأيت سيارة ومنزل محمد، لا أقول لك، لا أقول رأيت سيارة محمد ومنزلي ومنزله، يعني باش ما يصيرش عندك خلل في التعبير. ماشي، يبقى إذن هذا فيما يجوز في تابع المنادى. قال لك تابع المنادى إما أن يكون نعتا أو توكيدا أو عطف بيان أو نسق بالألف واللام. ماشي الكلام، وهذا عرفنا الحكم فيه. قال لك أما إذا كان بدلا أو نسقا بغير الألف واللام فتعتبر كأن حرف النداء داخل على التابع مباشرة، فإذا كان مفردا يكون مبنيا وإذا كان مضافا يكون منصوبا. واضح السلام الكلام؟ قال لك ما الحكم إذا تكرر المنادى وكان مضافا؟ هذا الحكم أنه يجوز في الأول أن يكون مبنيا على الضم وفي التالي ثلاثة أوجه. إشن هي؟ أنه على تقدير حرف نداء محذوف، والثاني على أنه عطف، أو الثالث على أنه مفعول به لفعل محذوف، أو أن يكون منصوبا على تقدير مضاف محذوف. واختلف في المضاف المحذوف هل هو محذوف من الأول أو محذوف من الثاني. سيبويه قال حذف من الثاني لدلالة الأول عليه، ثم أقحم المنادى الثاني ما بين المضاف والمضاف إليه، والمبرر قال حذف من الأول لدلالة الثاني عليه فرارا منين من الفصل، ولكنه فر من شيء ووقع في شيء آخر. ماشي، وإلى هنا ننتهي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين. اللهم إنا ندعوك إلى، اللهم ربنا تقبل منا عملنا ووفقنا لما يرضيك عنا، واغفر لنا ولوالدينا، وعلمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، ولا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، واغفر لنا ولوالدينا ولمن علمنا ولجميع السامعين والحاضرين. وندعو الله سبحانه وتعالى لهم بالتوفيق جميعا، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأزواجه وذرياته وآل بيته أجمعين، آمين. سر الفاتحة. ضياء المستقبل والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا